وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين بعد. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويذكر نفسي وإخواني بسؤال الله القبول وبالتعوذ بالله من داع لا يسمع. فمن باب الصالحين أنهم يسألون الله القبول لأعمالهم. قال الخليل عليه السلام وصادق الوعد إسماعيل عليه السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من دعوة لا يستجاب لها. وهذا يوصي نفسي وإخواني بالاستمرار في ذكر الله سبحانه وتعالى حتى الممات. فهذه أيام الذكر الله سبحانه وتعالى شرع هذه الأيام ما فيها من أنساك لإقامة ذكره. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام أيام ذكر وأيام شكر، أيام تهليل وأيام تكبير. فعلينا بذلك، بارك الله فيكم، والله يذكرنا إذا ذكرنا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك لا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين، وكذلك اللهم الذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله بكل خير. أسعد بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هل النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الأضحية غير اللحم كالكبش والمنبر؟ أكل الكبد عليه الصلاة والسلام، أكل من الكبد أم الكبش والمنبر؟ فلا أعلم، لا أعلم، لكنها ليست حراما. نعم. يسمع بعد الصلاة أم شرط الوقت؟ لا بد من الصلاة. قد قال تعالى: لا بد أن تجمع بعد الصلاة. ذبيحتك قبل الصلاة لا تجزئ كأضحية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل قال: يا رسول الله، ذبحت قبل الصلاة. قال له: شاتك شاة لحم، فلتذبح مكانها أخرى، فلتذبح مكانها أخرى بعد الصلاة. لكن هذا أنه لا يصلي، لأن الملايا لم يصلي العيد بعد أن يصلي الناس. شيء ببيعة العقيقة والمتهم حيث السن والسلامة بوجه الاختلاف. ليس هناك أي نص يفرق يا محمد، يعني ليس هناك نص خاص بالعقيقة. فإن العلمين من يقيسوا على الأضحية، ومنهم من يقول لا يلزم أن تتوافر فيها شروط الأواعي. اشترى هل تصلي النساء العيد في البيت بسبب الكورونا؟ لهم ذلك، اذا لم يكن العيد ستنعقد له صلاه في الخلاء لعله جاز ان يصلى في البيت، والله اعلم. اشتريت سياره واتفقت مع السائق على مبلغ ايجار شهري، ولا يطلب مني أي التزامات أخرى كمصاريف للسيارة. يعني أنت تؤجر له سيارة بمبلغ شهري لمانع المشكلة. نسأل أحد الناس أنه كان قد نظر لو عفا الله من كورونا أن يذبح على حروفه، والآن بما أراد الأضحية زاد في حجمها وثمنها من يجمع الخروف والأضحية، هل يجزي هذا عن الذبح ولا يجزي؟ إما أن يكسب النذر وإما أن يضحي. نعم، لو اشترك في بقرة هناك من يزود البقرة حينئذ الله أعلم. هل يجوز المرأة تغطية الكفين في الصلاة تحت خيارها؟ الكفان مما جوز فريق من العلماء ظهورهما أثناء صلاة المرأة وإن كان الأولى تغطيتهما بلا ريب. بعد إزاء الخروف عفوا، ما حكمها سن هذه الطبيعة على أبيات القرآن؟ لا بأس بها، ولكن لو تسميها طبيعية لا بأس بها. حكم الصيام اليوم بعد أذان المغرب مبكرا في إذاعة القرآن، حلقة اليوم يا أحمد بن طاهر خالدين في إعلان الأذان من إذاعة القرآن الكريم من إذاعة الموفقة التي تبث كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن المؤذن قبل الوقت بنحو 4 دقائق أو 5 دقائق، فعلى ذلك أكثر الناس والشمس طلعة. فأقول يا أحمد بن طاهر ولن الخطأ وارد بعد أي شخص، الخطأ وارد، يبقى النظر في من صاموا يوم عرفة وأفطروا قبل غروب الشمس ب4 دقائق، هذا هو محل السؤال. أقول بالله تعالى التوفيق. أورد البخاري في صحيحه حديثا من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه عنهما أن الصحابة أفطروا صيام غيم ثم طلعت الشمس، يعني كانوا يظنون أن الأذان أن المغرب أذن له لوجود غيوم فأفطروا فطلعت الشمس. هذا الخبر أخرجه البخاري من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت النضر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام هل أمر بالقضاء؟ وأحد رواه قال بد من قضاء، قال بد من قضاء أي لا بد من القضاء، لكن حصل اختلاف على هشام في هذا الباب، فمرة قال بد من قضاء، وفي رواية ما مر عن هشام عن عبد الرزاق أن هشام قال لا أدري أقضى أم لا. فلعل هشام والله تعالى أعلم يرى أنهم يقضون، لكن المرفوع إلى الرسول وأصحابه ليس فيه أنهم قضوا أم لم يقضوا، إنما حديث أسماء نبذه أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني كان في غيوم ظننا أن المغرب أذن له فأفطرنا، بعد أن أفطرنا طلعت الشمس. هذا هو القدر الذي أوردته أسماء كصحابية أسماء بنت أبي بكر. أما هشام بن عروة الذي يروي عن زوجته فاطمة بنت فاطمة بنت المنذر بنت عمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، هشام نفسه يقول مبن القضاء في رواية عنه، لكن لما حكى المرفوع إلى الصحابة قد لا أدري أقضى ذلك اليوم أم لا، هذا عن ناحية الرواية، ناحية الرواية يبقى ناحية الدراية الخبرة الفنية بالفقه فقه المسألة. فيقول بالله تعالى التوفيق، نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن جمهور علماء أن اليوم وعد، ونقل عن مجاهد بن جبر والحسن البصري وإسحاق بن راهوي ويروي عن الإمام أحمد أن إعادة أن إعادة لذلك اليوم. طبعا هذا في رمضان فريضة، أما النافلة فهي من أصل ما ليست بواجب عليك، ليس بواجب عليك أن تصومها، الأيام النوافل ليس بواجب عليك أن تصومها. ورد آخر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال بمثل هذه المسألة، قال لما نقضي؟ قال لما جمعنا الإثم، ما ملنا إلى الإثم، ما تعمدناه. وفي وقت أخرى عن عمر أنه قال بعد أن أفطر لما طلع الشمس، قال الخطب يسير، يعني الأمر يسير لقد اجتهدنا. في بعض النقلات الأخرى عن عمر أنه قال من أفطر منكم فليصم يوم مكانه، يعني عمر اضطرب النقل عنه، اضطرب النقل عن عمر هل يعاد اليوم أو لا يعاد. وأخطأ في هذا السبب قول العلماء القائلين بأن لا إعادة، هو قول شيخ الإسلام تيمية، ومنقول عن إسحاق بن راهويه والحسن البصري ومجاهد بن جبر ورواية عن الإمام أحمد. ولكن الجمهور يرى أن الإعادة هذا في الفرض، أما النفي فليس في إعادة كما لا يخفى. هذا غير قول شيخ الإسلام تيمية أن لا قضاء والله أعلم. فعليه من أفطر اليوم غير متعمد ليست عليه إعادة، ونرجو الله أن يتقبل الصيام. وكما قال عمر لما نقضي ما جانفنا الإثم، جانفنا من قوله تعالى ومن اضطر في مغمصة غير متجانف الإثم، عن مائل إلى فعل الإثم، فإن الله غفور رحيم. والله أعلم. كيف تفرع القيام بترك الصلاة في الركعة الأولى بسبب أمر طارئ؟ رجعت عدت للصلاة مرة أخرى، استغفر الله، أنت قد تصلي جاءك أمر طارئ فطردت الصلاة وخرجت ورجعت للصلاة مرة ثانية، استغفر الله. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجمعة في يوم العيد لم يثبت عن رسول الله شيء في هذه المسألة، عن الرسول نفسه لم يثبت شيء في هذه المسألة، إنما الثابت أن عثمان رخص لأهل البوادي في الانصراف إلى البادية لما صلوا العيد، على أن يصلوا الجمعة في بلدين دورا، لأنه لم يكن لهم أماكن يستريحون فيها في المدينة، فكان يشق عليهم طول الانتظار. والله أعلم. هل يجوز الاشتراك فالحاصل أن الرسول لم يصح عن الخبر إلا مجمعون، فمن جمع شاكرت لم يصح عنه، لكن عثمان رخص لأهل البوادي تخلف عن الجمع إذا كان شاهد العيد، ونحو عن ابن زبير، وقرر ابن عباس على ذلك. إلا أن جمهور العلماء يقولون الجمع فرض، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا صريحا يثبتها، فبقينا مع الأصل هو قوله تعالى إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والله أعلم. هل يجوز الإفطار والإيمان في السماء مع أن الشمس غربت؟ نعم يجوز، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه لما غربت الشمس انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، الضوء موجود، قال انزل فاجدح لنا إذا رأيتها، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والله أعلم. أجبنا على هذا الأذان أذن في إذاعة قبل الموت بخمس دقائق، الخطأ ورد على أي شخص، لكن هل يقضى هذا اليوم في حلم إذا كان فرضا من أصله أو لا يقضى؟ قولان لأهل العلم أكثر منهما ألا قضاء، أن الخطأ مرفوع. والله أعلم. وهذا قول ابن تيمية رحمه الله، وأحد الأقوال عن عمر، روايات عن عمر، وينقل عن مجاهد بن جبر الحسن البصري، وكذلك ينقل عن إسحاق بن راهويه ورأي الإمام أحمد. وضع من خالته الصغرى، فليجوز أن يتزوج هو أو أخوه من خالهم؟ وضع من خالته الصغرى، هل يزيد أن يتزوج هو وأخوه من خالهم؟ كيف يتزوج من خالهم؟ أظن في غلط في الكلام نحن سمعناه. وضعه هل تجد قوة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد أن يقرأ الإمام؟ لا تجد عند الجمهور. ويستدل بحديث من كان له نوم فقرأت الإمام له قراءة. استدل بأن أبا بكر تجاه ركع خلف الصف فما أمره الرسول بهذا. حكم التهنئة في عيد الأضحى بفضل الله عنه وأنتم بخير. إن سألتني هل وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قيل لك ألم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذا اختلف العلماء في التهنئة. فمنهم من يقول تترك التهنئة لعدم إرجاع النبي عليه السلام، ومنهم من يقول بمجرد السكوت لا يعني أنها تركت، فيرى الجواز والله أعلم. مخب خفيف. ويقول الإمام أحمد أنا لا أبتدي أحدا لا تبدي بهمني أحد ضغطت عليه. صحة حديث أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، لا يصح هذا الخبر. يكون المؤمن جبان؟ يكون المؤمن سارقا؟ يكون المؤمن كل ذلك يقول نعم قد يكون. حاصل الجواب أيكون كذابا؟ قال لا، لا يصح. من زيارة القبور في المناسبات لم ترد زيارة القبور في المناسبات، بل ورد في زيارة القبور زيارة بصفة عامة حيثنا فتنة والله أعلم. حكما لم يزور القبور مطلقا إلا في حالة الدفن فقط. فاته خيرا كثيرا، لأن النبي قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الحكم من التسمية في الوضوء فرض ليس بفرض، بارك الله فيك. معمول النساء في التشهد الأوسط أن ينتبه حتى ركع الإمام للثانية. قال على المعمول شيء نعم عليه شيء نعم بالضبط. النساء لم يدري ما درسنا النساء جدا، لكن هي بالضبط يبع السؤال. الله يبارك فيك يا محمد، حياك الله. هل يجوز الحج المرة الثانية المرأة مع الصحابة الأمينة بدون محرم؟ قد حجت عائشة الحجة الثانية مع النساء بدون محرم مع رفقة أمينة. لا يجوز أطول الجزار شيئا من الأطهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أطول الجزار هنا شيء. حلات التمر قبل صلاة العيد بعد هذا في عيد الفطر ليس في عيد الأضحى يختار للبطاق. التمر يكون في عيد الفطر قبل صلاة العيد. بارك الله فيك. الصيام اليوم صيام الأذان إن شاء الله صحيح يا شيماء، وإن كما قال عمر ما زنفنا ليك محمد. وإذا تخلعت النقاب من الدكتور اللي من ذا الغدة واحد في الاعتناق والانسراب وحدثنا خلاف من الحد، يجب إلى طبيب آخر يا أبا يعقوب وانظر ما رأيه. إذا تفقد كلمة الأطباء لزمك الامتثال لها. الكلام يعدل بجدح لا بد من عدم قص الأظافر والشعر، هو الذي لا يقص ولا يقل من أظفاره شيئا. مستعد بكلمات الله التامات من دون الله تأويلا مجهلا، هل يؤذر؟ مش خطأ أستكتب وقل أعوذ بكلمات الله التامات جميع ما خلق، أين الخطأ وأين العذر؟ شاب الربع من خالته من جدته، هل يجوز أن يتزوج من بنات خاله؟ لا، لأنه أصبح عما لهم من الرضاعة أو خانهم من الرضاعة. أما أخوه لا بأس أن يتزوج من بنات خاله، أقول أن يرضع ولم يرضع معه. عن هذا الوجه رضع مع خالته من الرضاعة، أخذ خالته من الرضاعة. حكم انتظر أسبوع ويريد أن يبحث فتقبل الله طاعتكم أيضا. شرع العبارة تتكلم بطهارة الأطفال جيدا ليس بجائز. ما مانع للأطفال؟ نعم تجوز صلة الرحم بالهاتف، والأولى أن تذهب إلى المنطقة إن استطعت إلى ذلك سبيلا. اشترطت ثلاثة أخرى في نص البقرة، وأحدهم دفع مبلغ يسير جدا هذا يجزئ ذلك، فلم يكن دفع السنة لا يجزئه ذلك. هل يقبل الله ذكر الدعاء والدعاء جنب؟ قد يقبل قد يقبل من الله من كل الله. هل يجوز أن المحمود الجار يقول إذا كان هذا الجزار وفيه يعتقد أن غير الله من الأموات ينفع ويضر فهو مشرك، ما يكون من اللي يعطوه؟ يقول لك يوجد في حاله أعطيت شخص المال الذي تزبيني فهو يشتريه مباع كاش وأعطيه فقط الكاش من الأجل، المهم غير واضحة. الإطفال التي لم تكسر لا تنزل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزل إلا من سنة. حكم قراءة القرآن من المحمول هل لا تنزل؟ هي قراءة، هل صيغة التكبير والصيغة بلا ليس دليل على شيء؟ تقول بلا أن أقول لك ما السنة في هذا؟ هل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله منصوص عليها رسول الله؟ ليس منصوص عليه، هو مباح. هل يوجد نص يدل على أن الثواب للمغسل وللإمام؟ لا أقف على ثواب النص الثابت، والله أعلم. قال التي نحن دائما للصليب والإنجيل جاهل. صلاة العيد تصح ركعتين سنة الإمام بدون تكبيرات، تصح لكن السنة تكبر مرتين تكبيرة، ثم التكبيرة الأولى خمس سبع تكبيرات، ثم التكبيرة الثانية خمس تكبيرات إلى الأعلى. بعد التكبيرة سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى والثانية، خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال. فكنت من مرضي في الزراعة فأنا من الله. إذا كان الليل في المغرب لما تأكلت قبل دخول وقت المغرب متسيرة لكما قبل الصبح هل يجوز الموت زوج النساء مع العلم أبيها ما يزيد هذه الدراما خلاف ما يزيد إلا بيدي؟ حكم قراءة عندي تأسيس من المحدثات، ولا نعرف حكمي على محدث سابق فهم صورة ياسين. أعطيت شخص ما من الزبون فأرتدي بداء كاش وأعطيني فرق الكاش من الأجل. الصورة مريبة من وقته المكان بسأل أنا خاف. فاختار رأي عمر أبو أحد الأراء أنه قال عن عمر أنه لا يريد رأي إسحاق والإمام محمد رحمه الله تعالى، وما قلنا عن مجاهد بن جابر ومن قلنا عن الحسن البصري أن كفار أن أسماءه فرأت الحديث أفطرنا في يوم غيب من العهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس في يوم هشام أحد رواة المتابعين ضد المتابع على ود المتابع، مختلفة رواة عن هشام في ذلك أيضا والله أعلم. كان الجماعة في ذبح الخير لم يحددوا لمن كان أعوذ منه ما جعلنا بالله صدق. كانت من جماعة في جبهة الهلال يحدد بمن هل أعوذ منه ما جعلها بالله صدق. ما كان تؤذي ما كانت جعلها بالله صدق لكن المعهود أنهم كما قال كان كل منها وطن من بئس الفقير. أعطيت هدية غير مسلمة لما تبين أن هي حتى وصلت البيت وجدتها خمرا أرميها أرميها. أرسل بنا الأخوة العقيقة في بطنة لا بأس. هل تجب القراءة بترتيب المصحف في الصلاة في التراويح؟ مستحب لكن في الصلاة المعتادة يكره ذلك. ما لست قصوة القبر الاستغفار ورد المظلم لأهلها مع الدعاء. عبد الله عبد عوض بن شبه المروحة يفوت يطلب العيد غدا هل جاء أبريا حدتان أم حدتان أم كمية خطبة خطبتان أو خطبة. فيرى جمهور العلماء أن خطبة العيد خطتان ولم يرد نص تفسيري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك لكن هذا هم قصروها على خطبة الجمعة. ما حكم المواكب بعد الوفاة بفرسهم الواجب؟ يقول ما معنى الواجب ليوسف؟ ما حكم التكبير المنفرد بعد كل صلاة؟ الأمر في ذلك واسع جدا. تكبير كم بالفرض كم بالجماعة كم بالصيغة كم بصيغة أخرى. ماذا يقول عند ذبح الخروف في وجه الله بنية الثياب؟ قال له ان غير عنه من فلان او لم يتقبل مني من فلان. اقسمت على شيء الا افعله وفعلته بعد فترتي ناسيا فما الحكم؟ الناس ليس عليهم اليوم نكبر في هذا العيد الى اخر ايام التشريق الثلاثه. قيل بعد العصر عصر قيوم التزكيه. اقسمت على شيء الا افعله وفعلته بعد فتره ناسيا ما الحكم؟ ليس عليك شيء. هل الشرع حدد عنها امس ربع في الزياره؟ لا ليس هناك اي تحديد عليه الا ان كان غشا او امنا فاحشا وهذا تقرير الاعراف لا باس. أطلق دارب على النبي عليه الصلاة والسلام حتى زلت أطفال غنم يوجدها بياض على إحدى عيناها وعين الأخرى سليمة يا رحمة مثيل. ما الرسول صلى الله عليه وسلم يتساتب العيرين بين وعورها إلى عوار جاهر. إذا كان العوار جاهرا فلا تباح منها. هل من باب المخصص لقضاء الديون؟ اللهم إني أعوذ بك من المرة والمأثم. حديث عبد الناطق قال إن الدين دعي المعركة في سند مقال. هل تقدمنا الجرح على التعديل مطلقا؟ لا لقواعد تضبط. حديث هناك ناس يعملون أعداء لمدة ثلاثة هناك ناس يعملون أعداء لمدة ثلاثة أيام وآتي الشيخ يقرأ لمدة ثلاثة أيام. إن سألت عن وردت هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل لم تلد هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يأتي واحد من ثلاثة أيام يقرأ قرآنا. هل المستحب وضع إصبعيه داخل أي فرأي المسألة؟ في سند ضعف حديث عبد الله بن عمر بن النحس بن المطرب سند ضعيف نصف رجل ضعيف هل يجب تقسيط مبلغ للسرقة للمعرفة وإخراجها من نحر؟ يعني أن صناعة الشخص المرتهية من الصدقة تأديت تبعيد الصدقة للمعرفة؟ لا، إذا كنت تريد أن تتصدق للمعرفة فوصي رسالة المرجوة قبل النحر الصدقة للمعرفة كما تريد أن تنهل ذلك. هل الذي وكلته بالأضحية يحق له الذبح بعد أن يصلي هو العيد أم بعد أن يصلي أنا؟ العيد مع الناس بلدان مختلفين، لا في بلده، ملزم بلده لكن ملزم بلده. المكان الذي يستطيع فيه الأضحية. وفي بعض شخص بلال لم يرزقه الله فلما رزقه الله لم يفي بعده. فتعالى منه من أهد الله بإذن الله من فضله وصدقنا لنكون من الصالحين فلما أتوا من فضله دخلوا به وتولوا وهم مريضون فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى أن يلقون مما أخلف الله ما وعدوه مما كانوا يكذبون. أن يجوز تقصير الصلاة أثناء الذهاب للبحر للاستجمام. خطبة العيد لا تجزي عن خطبة الجمعة عند جمهور العلماء. وما رخص عثمان لأهل البوادي أن ينصرفوا لأن المكنة الكبيرة والمؤمن إليه كان يشق عليهم الانتظار من وقت العيد إلى وقت الجمعة فرخص لهم عثمان في الانصراف. إذا كان الإجازة على طرف من 3 إلى 4 فمحاكم. إذا لم يجيء كفر كفارة يمين واحدة وتحسب على التطبيق إذا كان هذا الكلام مختارا. ختمة القرآن قراءة أفضل أن المراجعة والحفظ افعل عبادات. لا يوجد دعاء سنة على رسول الله بعد الختمة. الاحتفال بالنبي النبوي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما صح في الحديث يقبل الدار المعرف الا بلم تشح بين داسه. هل يجوز تقصير الصلاه اثناء ذهاب البحر باستجمام اذا كانت مسافه سفر؟ هل يجوز أن يصلي بين الدنا كإمام وهو لم يبلغ عمره 12 عاما لا حصل تشهد؟ يجوز. قد كان عمر بن سلمة يوم الناس عمره وهو صغير في 8 سنوات وكان إذا فاكع سجد برئاسته بعد مجيب السياد آنذاك فكان يقول عفوا فكان آتي النسوة تقول للرجال غطوا عن استصحابكم. اختيار اللحم الأفضل لسلسة عن الأضحية هو أن تنالوا بالراحة تنفقوا ما تحبون يجب. هل يجب الاقتصار بدون الاستفتاء على اللهم بعد بين خطاياك ومات من المسك المغرب؟ يجب ما تنكرمه أولى لك أن تخطب العيد بالمنزل يا شيخ سيف في حال عدم بيت صلاة عيد. هل يأتم أن يحتفل بالليل بالنبي ولم يرد الاحتفال بالليل بالنبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيك يا أحمد بن مكي حبيبة الله. هل يفترض أن يحلق المضحك إلا بعد الذبح؟ يقرأ له أن يأخذ من شعره ولا من أصفاده شيئا. الحديث الشريف حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أكل قلادة هذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل بها من مكة إلى المدينة ولا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم. ما معنى كنت أكل قلادة هذه النبي؟ الفكرة تعرف الضفيرة النساء تغفر للمرأة شعرات السنوات مثل هذه التلك تغفر. فلا إذا هذه النبي كان يضعون في رقبة البعير التي تسافر بالحج قلادة ويحملها حتى لا يتعرض لشخص بسوء. يقول المرأة من شرع ما نصيحتك؟ نصيحتي أن تلتزم الكتاب والسنة، أن تتعقد استطاعتي على النساء عن النساء ولا تقريب المرأة. بارك الله فيك. حسنا ما نرمي بخاصمين ما تقطع من في سنة ضعف أبس في لهم عرفة أما أنا في غير لهم عرفة أولد حكم كثرة غاد البطن بدون قلب هل يستغل الوضوء؟ لا، كالكبة داخل البطن لا تستغل الوضوء. وزي أتقول من المسافة تتمنى الله تبيكس من الأعمال الصالحة. إن الحسنات أكبر صلاة طرف النهار وزلف من الليل، إن الحسنات ذي النساء ذلك وتر للباكرين. لماذا نقبل شهادة المرأة في الحدود؟ لأن الحدود تدرى إلى الشبهات. لما كانت المرأة كما وصفها ربي أن تضل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى فالضلال قد يرد عليها، فلذلك والحدود تدفع بالشبهات عند الجماهير. قالوا أن الاحتمالية أنها تكون قد نسيت، لو صديقي تصدق ما لا أعطيت به لأن أدنى عني من حال من صديقك. الجمع بين النبي والأضحية في ربيعة محدث إنجاز. الأضحية ثم البقرة ينجب إنجاز كالنهار. أليس صدقة الميت أفضل من الأضحية له؟ يرد لنا الصدقة هذا قبل هو جاء الإسلام. الجمع بين النذر والتضحية في ذبيحة واحدة جائز. هل يجوز شراء الأضحية للأبي؟ لا يجوز قبل أن تجمع تسميها وتتبقى على السمن. هل يجوز الرسم والحناء على ذراع الأطفال الذكور؟ لماذا هذا الرسم؟ لأن يكون له معنى فلا ترسميه. هل تصح صلاة ثاني البنطال؟ هل تصح صلاة ثاني البنطال؟ لسنا تصح الصلاة، وإن كانت هناك كراهية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة أثناء الصلاة أو قبلها. داود انفرد وقال أثناء الصلاة، لكن يبقى سواء أنت داخل الصلاة أو أثناءها يريد أن أكف ثوبا أو شعرا. نعم، سنستغل وطن الله أبارا لبطن يصل أبي يوسف يسأل الله العون لنا، جزاك الله كل خير. تبقى ربي يوسف خلي مستقيم من التحديات إليه أبنى أم لا الخلي يجيز أكل ليس بمسكس. كيف نقسم الأضحية على الوجه المتيسر لك؟ فهم كلامك صحيح يا أخي، لكن حكمة في عون الله كريم. حكم الخطمة عند صلاة العيد بالبيت، جائز أن تصلي بخطمته وجائز أن تصلي بلا خطمة. أما فعل التكبيرات بعد التكبيرة الأولى سبع تكبيرات أخرى، بعد تكبيرة القيام من الثانية خمس تكبيرات أخرى. شخص مفقود من مدة ما لا يجوز للإخوة تقسيم حقه من التركة، أن يجب أن يحتفظ إلى تارك المدة جهد التقسيم وتفاضلها بالأوراق بحيث يجاء تؤدى إليه قيمته. هل ورد أن مدة تحميل صاحبها على تاء تحمل صعب على صلاتي أن القيامة لم يرجع من ماذا تحملك على صلاتها في الزواج لم يرد ذلك. أشكرك يا أخ محمد ابن مذكور بارك الله فيك. هل يجوز سداد دين للأخ دون علم من زكاة المال؟ لا يجوز. سلمه المال الفقر وهو يسدد أو لا يسدد، هذا كيف أتأمن من الجنابة علم مصاف في إصلاح هكذا تضرب قرابة تحرجت وهكذا تتلك. هل يدرك من لم يستطع الحج أجل حج من يأتي من ذلك لآدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن بالمدينة لا أقوام مسيرة مسيرا ولا قطعت مدينة إلا شاركوكم وأي راح بسهم الوضع. هل يجوز بعض أمر الأمور بنا في الصلاة؟ نعم يجوز بعض أمر الأمور بنا في الصلاة. يجوز بعض أمر الأمور بنا في الصلاة. أي ذلك قولنا يا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من الدعاء. قطعت أخي لاستيلائي على ميراث الأسرة هل آثم؟ هو الأثيم وحرام أن قطعته يا رب الثلاثة إلى إخوانه. هل يأتي من الإسراء في توزيع العمل الحياة من الأطوار وإضاعة المدرب تطبيقا لنصيحة أهل الطب؟ أجهز المسرعة في توزيعها وتوزيعها ما المشكلة؟ لكن المسرعة على كل تتعلق بذلك أنت فهمت غلط. يعني عشان الدم يعني ولا عشان المسرعة؟ وقع سؤالك أنصح حديث بين رجل وبين الستر والكفر ترك الصلاة ومسلم بنحوه. أقصد الحديث الذي فيه طرق وجهين حتى أستنحى ثابت صحيح لكن تقليل العرفات في كلامه. ما حكم المال المختلط إذا كان غير معلوم مقدار المال حرام المختلط بالحلال؟ أخرج منهما تطمئن نفسك إلى أنك قد أخرجت الحرام. ما الدنيا تمر أن تجوز صلاة فيه لأن يجد الله المنزل الذي كان صلي فيه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وعندها حول الكعبة حولها 360 صنما. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة يعني أخرجه مسلم في صحيحه. هل الصفاء بعد مشدة شرط لصلة الرحم؟ ليس شرط ليس شرط. كما تعلم المصطلح هو صاحبه ممكن تصطلح إلى بيت الصف بعد ذلك. هل يجوز أن أردت على الساعة السادسة صباحا في اليوم التالي الوقيع بعد الذبح؟ أنا في اليوم التالي يعني اليوم 11 يجوز وما تجوز فتحة من الليل. يعني أردت أن تضحي في الليل ليلة 12 أو عفوا من 11 جزء كذلك. أما قبل الصلاة العيد لا يجوز كما هو معلوم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحت قبل أن أصلي قال سألتك شاة لحم اذبح مكانها أخرى ليست شاتك من مثلك بشيء. ما تمني قال الحسن لا يجوز إخراج بنية الزكاة لأن أشك في الطلع رد إذا كان المستلقي المقترب فقيرا لا بأس أو كان مسكين. المال برب أدخل في ربا نادرا نادرت أن تدخل في ربا الخير طلع كل من الله ودخلت في الثلث طلع ربا واخذ الباقي البيت. لا لا إذا فات ربا فاقد من الثلث وربا واخذ البيت. على الاستعداد يا نور الحياة في صلاة القيامة يوم أدر قراءة من المصحف ولطالب صلاة قراءة من المحفوظ بصلاة قصيرة. إذا كنت تحفظ القرآن فقرأ بصلاة طويلة ولو كان من المصحف إذا كنت لا تحفظه ولا تقرأ بصلاة في صور قصيرة إن عجزت عن الطويلة. أنني أنا وحد إجازة رعاة وقال دوات أتمنى تنخل بلاد الذي يهد إجازة مرض من فيه في حد من أيامها إذا كنت مريضة. هات مسدس شعر طفلتي بالنوم الولي بالحنة وغيرها لا بأس لا مانع ما لم تتبرز ابنتك بذلك للرجال الأجانب كانت مريضة زوجها أن تتبرز رجل امتنع عن صلاة العيد بلا أنها من السنة صلت المصلى ولا تصلى بأهل المسجد حرم نفسه خير حكم عفوا ذكرت أنه من المال مختلط ما تتمنى له قلبي فكيف خذ كان معلوم مالكه أمام مالكه التي غير معلوم مقدار بالتقريب من بالتقريب بالتقريب رد إلى مالكه هذا الملك معلوم رد إلى مالكه بطريقة فأسأتهم عليك أتى المغمض في مصر أذن قبل الوقت بخمس دقائق وأفطر الصائم أقول لا تسليما فقد حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أن أن الناس أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس يعني جاءت غيوم غطت على قرص الشمس ظن الناس أن الشمس غربت فأفطروا وهذا هذا من طريق أبي أسامة عن هشام ابن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر بنت عمها نسبة بنت أبي بكر قالت أفطر الناس في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس قيل لهشام هل قضوا ذلك اليوم قال لابد من قضاء لا بد من القضاء لكن اختلفت الروايات عن هشام فروى معمر عن هشام قال لا أدري أقضوا أم لا هذا يفهمني أن هذا رأي هشام هو القضاء ليس المرفوع إلى الرسول الرواية المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها أنه أمرهم بالقضاء إنما هشام كان يفهم ما يقول بد من القضاء فاختلفت الرواية عنه وقال لا أدري أقضوا أم لا هذا وقد ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال لما نقضي ما جنفنا الإثم ما جنفنا الإثم عمر يقول لما نقضي ما جنفنا الإثم أن ما تعمدنا الميل إلى أن نرتكب المأثم وروية عن عمر روايات وقد في هذا الصدد كل يسير وقد اجتهدنا هذا قضاء يعني عمر أيضا الفتوى بالقضاء لكن على أي حال يرى الجمهور القضاء أما فريق من العلماء منهم مجاهد بن جبر الحسن البصري ورواية عن عمر ورواية عن إسحاق بن راهوي وقول إسحاق بن راهوي ورواية من أحمد أن ذلك لا يقضى ورأي ابن تيمية رحمه الله وأخطار هذا الرأي أنهم أخطأوا ولا تسليب عليهم كما قال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا ورواية الأخرى لما نقضي والله ما جانفنا الإثم أي ما تعمدنا أن نأثم هذا قد وردت نصوص أخرى في الباب إذا في الخطأ قال رسول الله قال الله تعالى لما قال أهل الإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت فعلت هذا فعليه لا قضى عليكم ولا تسليب عليكم إن شاء الله وأنتم مهجورون يا من صمتم يوم عرفة والخطأ وارد على أي شخص فإذا كان المؤذن في أو البرمي في إذاعة القرآن الكريم أخطأ في التقديم شيئا ما حدث على عهد الرسول أن الناس أفطروا في يوم غيم الخطأ وارد هل يجوز دم الحقيقة يوم سابع يوم من الولادة بعد الولادة للجنة في عز ما أطهر الحقيقة قبل سابع يوم قبل اليوم السابع من حيث الجهاز يجوز لكن لا يوجد اليوم السابع لكن الجمع اليوم السابع جهاز هل يجوز إضافة الطب للطعام والشراب هي ليست فيها نص أمناها رسول الله عليه السلام وليست الكلمة متفقة على أنها تسقط عليه فلا بأس ما لم يستطعن حديث لا تكذب ولا ما زعم عن صحة ليس لفظها كذا إنما لفظه أنا زعيم ببيت قرابة الجنة لمن ترك المرأة ولو كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان ناجحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه شخص يسلم إلى الماء كما أريد إذا التقيت به وسلمت عليه يجوز عدم السلام عليه يسلم عليه ويكتفي شرعه حكم العمل في البنوك الإسلامية أرى أن البنوك شأنها والبنوك إذا شأنها بارك الله عليك وفيك يا محمد الشماسي ويقول شخص مصيبة في لعبة كرة القدم مصيبة ساق ودعاء الدائم أرد ما تركرم تعيده الناس بي أنك ما رفض قال هذا حرام ليس بحرام يا سارة مش حرام لكن يعني أعطاه مبلغا من المال كان ليس بحرام فماذا نتبه الإمام استباء اللبس، لبس معين نظرة تلبس ثياب مخططة تسمى السفل المخطط وفي لأن الأسود أيضا لا مستوى الإمام أم زهن الأعضاء لم تتنفس بالسيف أشد من أجل من حنهر بذلك. استغفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعض بعض فإنما لا بنفسي نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجدون في الصيف من حدها وأشد ما تجدون في الشتاء من بعضها. الأخ أحمد بن عبد الستار وأمين أحمد بن عبد الستار أن الستار ليس من أسماء الله الحسنى وكذلك ما حاول البعض الإصلاح فقد ستير ستير أيضا فنبه ضعيف. أردتم يا سبحانه بنت زرع 24 ساعة بعد ذبحتها الذبيحة وتركها معلقة في المدرة ثم الأكل منها ما قد يكون أسهل جلدا لله. كل ما هو من مسائل راجع إلى الكبرى النبي كان يأكل بعد الأضحية مباشرة. على طول يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أحمد عبد الستار ما كان ينتظر 24 ساعة حتى يأكل أحمد عبد الستار إذا أنت صاحبنا صاحب الدنيا فهذا كلام ربيع فأعلم قد كل نبيك صلى الله عليه وسلم بل بمجرد الوقت. وفي الحج أيضا نحر 63 بدلا بيده وأعطى عليهم فنحر ما غلط ونحر عليهم 37 بدلا ثم أمر بكل من كل بدنة بقطعة من كل بدنة بقطعة وضعها وشيل من مرقها لم ينتظر 24 ساعة. هذا كلام غريب هذا كلام غريب وإذا قاله طبيب ليس معنى إجماع عن الطب انتبه انتبه ولو أجمع الطب على ذلك وعندنا فعل رسولنا الثابت صحيح ففعل رسولنا مقدم. والخليل عليه السلام راق إلى أهل فجاه ابن سميد ما انتظر بعد ذبحه 24 ساعة فيهم أبلاك يمال كيف هذا الكلام يا أحمد بن عبد الصمد. نعم فلم تقرأ فراغ إلى أهله فجاء ابن سمين قال يا سلمى قل له كل 24 ساعة مجموع كان عفن ما عنده ثلاجات ولا شيء هنا بسرعة روقان الخروج سريعا والإتيان بالأكل سريع في خفة وخفاء طرق ناظر زيادة لو عدد الركعات في صلاة الليل يختلف من شخص لآخر. إذا كنت تصلي لنفسك وعندك قوة في بدني فأقل كما قال الرسول عليه السلام قلل الركعات كما النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا تسأل عن حسنين وطولهن ويصلي أربعة لا تسأل عن حسنين وطولهن ثم يكون بثلاث وكان يزد بالسجدة قبل النفل أعطيكم 50 آية. وقد ورد عن النبي عليه السلام أنه قال أبدا بالصلاة في الكلام أن عائشة رضي الله عنها أما الأحاديث الأخرى والباب الآخر ففيه أبني على نفسك بكثرة السجود بأيضا أنك لن تجبر أن يسجد إلا رفعك الله بيدرجة حتى بعادة خطيئة. لو كنت من مفردك وقوي لا بأس أصلا إذا كنت إنما للناس رأي أحوال الناس وكذلك إذا كنت بعيدا لك أن تكسر ركعاتك وتقلل القراءة فيها والله أعلم كيف تقسم الصحيفة التي تكون لنية أخي الميت ويفضل أن ترجع قراءة فلا كل من جائز يا طالب العلم تعلم انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بصفه معينه في التوزيع وجه نصف وجه ثلث وجه ربع كل جائز. كيف نتغلب على الشيطان؟ سمع العون على ابليس سمع العون قص الشعر وتقديم العضو فيه هل يسلم غير مباح الكف عن قص الشعر؟ لا لا يسلم غير مباح غير مباح يقع ما يشاء اما الذي ورد فيه الامر فهو نهي. إذا دخل العصر وأراد أحدكم أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفره شيئا فلا تشق على الناس بارك الله فيك. لا أزيد إدارة التجارة وتشيد مرارا من دفاع كمان لا أستاذ تزير في نسبة أن أنت تريد أن تكون مرابيا وأنبيه بالبت يا أسامة أن كنت تشلت خلاص تشلت في الحلال تلجأ إلى الحرام لن تفلح إذا كنت تريد أن تنتبه أحمد السيد وأنت طيب يا أحمد ابن السيد حضرت الله رجل زوجته يمتلكان التجارة غالبا الزوج ما يتكفل بخير الزكاة والصدقات هل تزن الزوجة؟ يعني أنت كله أنت أخذ الزكاة مالي أخذ صدقة من مالي ما إذا قررت وقد أخرج نفاس أيضا قلعة الفجر إلى سبيت إذا كانت هناك نازلة فلي إليها النوازل الآن في بلادنا كثيرة متابعة قبل الليل الأمر في ذلك وسط اعتبار ما سيؤول إليه هناك بعض العلماء يشددون ويقولون إن التهنئة قبل العيد بدعة، يعني مثل غدا من العيد ورؤية رمضان فواعد بارك للآخر بالعيد قبلها بساعات، نعرف أن الله قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مهما أتى إلى الآن. لكن التعبير بما هو آت بما هو قريب بأنه قد أتى فله أدلة كثيرة في شر اعتبار القرب والمساسة، فلا داعي للتسجيل في مثل هذا. الله يبارك فيك يا ياسر، ولك بمثل ما دعوت به ولك بمثل ما رجوت، هل تزيد القواعد من الجوال في الصلاة؟ صلاة القيام نعم تفيدك صلاة القيام من الجوال وقد كان ذكرنا العشر من المصحف. الأربع ركعات التي قبل ذلك صلى بتشهد مع بدون تشهد لم يكن ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. حديث ابن عباس عند أحمد الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، هنا قد انسان في الباب جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم سألت أيضا بروايات متقاربة، أنا رجل يا رسول الله عدم يجد في صدره إن يقل من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد يقتلون قد نعم قال ذلك نقد الإيمان لك صريح الإيمان، يعني كتمامك للكلام في هذا الموضوع دليل على الإيمان دليل على الإيمان. وفي الرواية الثانية أن رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال النبي الحمد لله الذي رب كيده إلى الوسوسة، هذا وذاك موجودان، وأعلم أن الحديث صحيح لكن أحدهما فيه إلا تكليفة يحتاج إلى إعادة النظر فيها. عن أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر البقر ورد ذلك في الصحيح، لكن بعض العلماء يولى هذا الخبر ما لكن دعني أنظر كتب العلل فيها. حكم الزوجة التي لا تصوم رمضان عشان تلبت عشان فيها كل لأنها مريضة ولازم تاكل كل ثلاث ساعات، أنا عندي عادة أن استطعت أن تلبت يعني مغر الله يقول إن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أنواعها، وإذا كانت مريضة مرضا مزمنا لا يرجع تركه فلا شيء عليه إلا أنها إذا أطعمت مسكينا احتياطا كل يوم فهذا حسن كما فعل أنس بن مالك. ما تمر الجاهلية الأولى قال فريق من العلماء كانت المرأة تخرج مظهرة لنحرها ولصدرها ولموطن القلادة فيها، تخرج مظهرة لهذا الجزء، أما أنا أشد من تبرج الجاهلية الأولى عياذا بالله، ما أدري هذا الرجل الذي يصنع لابنته أن تخرج وسرقتها ظاهرة ومجسدة غادة تجسد وتلبس كت وتخرج أمام الناس، إن هذا أشد وأوطى من تبرج الجاهلية الأولى عياذا بالله ذلك. وقد قال تعالى ولا تغرضن تبرج الجاهلية الأولى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سفر من أمة الذين لا يؤمنون نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ونزيدن ريحا. وما القاذورات التي ظهرت هذه الأيام أن الفتاة تظهر رزقا من بطنها، لهم القدح أن قلة حياء غطى على هذه الفتيات. حسن بعض العلماء حديث تنزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا إذا كان يوم عرفة، قالوا للملائكة انظروا إلى عذاب هؤلاء أتوني شيخا بدرا باقين ويوضحون في الكلام وشركم أني قد غفرت لهم. مسألة حديث في سند عبد الله بن محمد بن عقيل الذي في الصحيح أخطأت يا علي بن سيد، ما في محمد بن عقيل رواية في البخاري وسائل عبد الله بن محمد بن عقيل متكلمون فيه كما لا خارج، فحدد الحديث الذي تسأل عنه نفع الله لنا لك إذا بالصحيح المعروف لنا. هل التكبير للتكبير لا يصير معينة؟ ليس لتكبير لا يصير معينة يا أحمد الرفاعي، إيش تقمت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكثرة وأصيلة. جاء أيضا إذا قلت لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وجمع الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرين. جاء أيضا ما اتفق على صيغة بعينها ورفضت صيغ غيرها، ما كل جائز كل جائز. قنوات المقال بهذه ما استفدت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المؤمن، نهى الرسول عن ترويع المؤمن عليه الصلاة والسلام وداود لما دخل عليه الحصون والنحرى قالوا لا تخف لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. هو وزوجته وطفل يزيد أن يصلي الجمعة في البيت جاءت هذا بعض العلماء الذين لا يشتركون عددا لصلاة الجمعة إذ ليس هناك نص ثابت يأمر بعدد معين للجمعة. المخالفة عند واحد بشكل المخ ونبيت يزيد أن أخبره أنت ليس عندك واحد أنت كان عمرك وكان عمره يتكاء أنا شاب تعمل وأنت ما شأنك لا تضحك على نفسك إلا أخبار نفس الشيطان حديث يعني يتظن هو أن ليست عنده شيء بزعمها ما أدري هذا الكلام صحيح بل أنت نفسك الله يغفر لك حكم صلاة الرحم بالهاتف الميت لا بأس بذلك لكن الوقت أولى فصلنا في ثلاثة أكواب أساء النساء الأمر بذلك كله واسع وفقك الله بهذا القدر يستجيب سيدنا الله يجمعنا وياكم في الفردوس عمنا ما عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أسأل الله أن يعيننا وياكم على ذكر وشكر وحسن عبادته الأيام وأيام تكبير وتسبيح وتهليل. قال تعالى بكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه بكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاجتهدوا في الذكر والشكر واحمدوا ربكم ويهنئا لكم بعيدكم يهنئا لنا بهذا العيد جعل الله عيد بركة ويمن وخير على الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يجمع فيه كلمة المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله فنهيم بأهل الإسلام نهيم بأهل الإسلام نهيم بأهل الإسلام أن يدعوا الفرقة والاختلاف في هذه الأيام الطيبة وفي كل الأيام نهيم بأهل الإسلام أن يدعوا الفرقة والاختلاف وأن يعتصموا بحمد الله جميعا ولا يتفرقوا. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يا أهل الإسلام اجتمعوا على كتاب الله اعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا يا أهل الإسلام أصلحوا ذات بينكم امتثالا لأمر الله اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يا أهل الإسلام أصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أهل الإسلام بادر بالصلح فالصلح خير الصلح خير الصلح خير من أن تقاتل مسلمان الصلح خير من أن تقاتل جنود مسلمة الصلح خير من أهل الإسلام. هذا كلام ربكم الذين قالوا إذا اتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لأن الإسلام يذكر قول الله تعالى فطوعت له نفسه قتل فيه فقتله فأصبح من الخاسرين. لأن الإسلام اجتمعوا جميعا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتمعوا على كتاب الله ولا تشمتوا فيكم عدوا ولا حاسدا لا تشمتوا فيكم عدوا ولا حاسدا ولا مفسدا اجتمعوا على الإسلام على الكتاب والسنة. أيديكم نسأل الله أن يجعله مباركا يا أهل الإسلام عليكم وعلى المسلمين. أنا وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في مثل صبيحة الغبي هذا النحوي يقول لأصحابه وبالوقود الواقية من كل فج عميق يقول لهم أيوم هذا سألتكم ظلا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس اليوم النحري قالوا بلى يا رسول الله. قال أي شهر هذا فسكت ظلا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بشهر الله الحرام يعني للحجة قال بلى يا رسول الله قال أي بلد هذا سكت ظلا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس في البلدة أي البلدة الحرام قال بلى يا رسول الله. فهنالك قرر قرارا ونصح وأمر أن يبلغ الشهيد الغائب قال فإن بماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. أنا هل النص اللهم فاشهد أنا فبلغ الشاهد منكم الغائبا فرب مبلغ أو عام سامع يا للإسلام عندكم كتاب منير وكلكم تنهزون بقول لا إله إلا الله كلكم تنهزون بقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا وعصيما كلكم تنهزون بقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فلا تشمتوا فيكم عدوا ولا حاسدا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سألني الله أن يجمع بين القلوب المسلمة وأن يوحد صفوف أهل الإسلام أهل الإسلام وأن يحكم دماء المسلمين. اللهم أمين. اللهم أصلح بين أهل الإسلام. اللهم أصلح بينهم. اللهم أصلح بينهم واجب عنهم الفتن يا رب اجمعهم على كلمة سواء. هذا وبعد شكر الله وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم يا رب اكتب لنا أجر من حج البيت واعتمر اكتب لنا أجر من حج حج مبرورا وسعى سعيا مذكورا وأقبل على تجارة لم تبور فأنت ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبعد دقائق قليلة إن شاء الله مع البث الصوتي مع الإجابة على الأسئلة الواردة في البث الصوتي أستعين بالله عليها. أستودعكم الله الذي لا تضيع عمره الودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.